الثالث في هذه الكلمة العظيمة فيها توحيد الأسماء والصفات عن طريق التضمن واللزوم، لأن وصف الله جل وعلا هنا بأنه القوي القدير جل جلاله يتضمن إثبات صفات الكمال التي تقتضي أنه لا انتقال من حال إلى حال إلا به. فهل ينتقل المرء من حال إلى حال إلا برحمته؟ هل يستقيم في حياته إلا بهدايته؟ هل يستقيم في أموره إلا بقدرته جل وعلا وبرحمته وبعفوه وبمغفرته وبعدله إلى آخر الصفات؟ فإذا هذه الكلمة متضمنة، ويلزم أيضا من إثباتها إثبات أنواع من الأسماء والصفات للرب جل جلاله، فهي كلمة عظيمة جليلة، لذلك كانت من أعظم الكلمات التي هي غراس الجنة ووسيلة إلى الرب جل جلاله. قال المؤلف رحمه الله في تفسيرها: نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. وتلحظ هنا من هذا التفسير أنه خص في من معنى هذه الكلمة خص الانتقال من المعصية إلى الطاعة والتوفيق للطاعات، وهذا هو الذي يناسب المقام في ذكر القدر، لأن المخالفين في القدر أعني بهم القدرية ظنوا أن المرء هو الذي يحصل الطاعة بنفسه وأن الله جل وعلا أعطاه الأسباب إلى آخره، فهو القادر على تحصيل الطاعة والهداية لكنه لم يفعل ذلك، وهذا خلاف ما دلت عليه هذه الكلمة فضلا عن مخالفته لأصول كثيرة. وتحت هذا التفسير مسائل: الأولى أن تحول المرء عن المعصية إلى الطاعة والقوة على الطاعة لا يكون إلا بتوفيق الله جل وعلا، والتوفيق لفظ شرعي جاء في النصوص كما في قوله جل وعلا: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ويقابله الخذلان. والتوفيق والخذلان متصلان بالقدر اتصالا وثيقا، ولأجل ذلك فسرت كل فرقة من الفرق الضالة التوفيق والخذلان بما عندها من الاعتقاد في القدر. فالمعتزلة والقدرية يفسرون التوفيق والخذلان بما يوافق عقيدتهم، والجبرية والأشاعرة والماتريدية ومن شابههم يفسرون التوفيق والخذلان بما يناسب عقيدتهم، وأهل السنة يفسرونه بما يوافق ما دلت عليه الكتاب، ما دل عليه القرآن والسنة، ويوافق العقيدة السلفية التي كان عليها هدي السلف الصالح. المسألة الثانية: معنى التوفيق والخذلان عند أهل السنة، التوفيق الذي ذكر هنا يقول لا تحول لأحد إلا بمعونة الله ولا قوة لأحد على طاعة الله إلا بتوفيق الله، التوفيق هو إعانة خاصة من الله جل وعلا للعبد بها يضعف أثر النفس والشيطان ويقوى تقوى الرغبة في الطاعة، وإلا فالعبد لو وكل إلى نفسه لغلبته نفسه الأمارة بالسوء والشيطان، وهذا يحس به المرء من نفسه، فإنه يرى أن هناك قدرا زائدا من الإعانة على الخير زائد على اختياره، فهو يختار ويتوجه لكن يحس أن هناك مددا مده الله جل وعلا به يقويه على الخير فيما يتجه إليه من الخير، وهذا ليس لنفسه وليس من قدرته وقوته، ولكن هذه إعانة خاصة. لهذا إن العبد المؤمن يرى أنه لا شيء من الطاعات حصلها إلا والله جل وعلا وفقه إليها، يعني منحه إعانة على تحصيلها وعدم الاستسلام للنفس وللشيطان. فالتوفيق فيه معنى الهداية والإعانة الخاصة، ويقابله الخذلان وهو سلب العبد الإعانة التي تقويه على نفسه والشيطان. نعوذ بالله من الخذلان، يعني نعوذ بالله من أن نسلب الإعانة على أنفسنا وعلى كيد الشيطان. وأما تفسير التوفيق والخذلان عند الأشاعرة ويحسن التنبيه عليه، لأنه أكثر ما تجد في كتب التفسير وكتب شروح الأحاديث، وخاصة تفسير القرطبي وتفسير أبي السعود والرازي وأشباه هذه التفاسير، وشروح الأحاديث كشروح النووي وقاضي عياض وابن العربي ونحو ذلك من شروح الأحاديث، فإن أكثر ما تجد تفسير التوفيق والخذلان وتفسيره عند الأشاعرة. لهذا ينبغي العناية بهذا الموطن بصلته بالقدر. عندهم توفيق خلق القدرة على الطاعة، يعني جعلوا التوفيق هو القدرة، والخذلان هو عدم خلق القدرة على الطاعة. يعني إقدار الله جل وعلا العبد على الطاعة هذا توفيق، وعدم إقدار الله جل وعلا العبد على الطاعة هذا خذلان. وهذا كما هو ظاهر لك في خلل كبير، لأنه جعل التوفيق إقدارا وجعل الخذلان سلبا للقدرة، وهذا فيه نوع قوة لاحتجاج المعتزلة على الجبرية في معنى التوفيق والخذلان. تفسير أهل السنة وسط في أن التوفيق زائد على الإقدار، فالله جل وعلا أقدر العبد على الطاعة بمعنى جعل له سبيلا إلى فعلها وأعطاه الآلات وأعطاه القوى ليفعل، ولكن لن يفعل هو إلا بإعانة خاصة، لأن نفسه الأمارة بالسوء تحضه على عدم الفعل، عدم العبادة، وهذا يلحظه كل مسلم من نفسه، فإنه يريد أن يتوجه إلى الصلاة ويأتيه نوع تثاقب، يريد أن يقوم بنوع من العلم والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يصيب نفسه نوع من التثاقب، وهذا من الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء. فإذا منحه الله التوفيق وأعانه على أن يتعبد، أعانه على أن يقول ما يقول بموافقة للشرع، فهذا توفيق وإعانة خاصة يمنحها الله جل وعلا من يشاء من عباده. المسألة الثالثة والأخيرة أن معرفة العبد المؤمن بحقيقة هذه الكلمة ومعنى توفيق الله جل وعلا ومعنى الخذلان يوجب له أن ينطرح دائما بين يدي ربه جل وعلا متبرئا من نفسه ومن حولها وقوتها، ومن أن لا يكله الله إلى نفسه طرفة عين. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ربي لا تكلني لنفسي طرفة عين، يعني حتى في تحريك العين وفي طرفها لا تكلني إلى نفسي. وهذا من عظم معرفته عليه الصلاة والسلام بربه، فهو أعلم الخلق للرب جل جلاله وأخشاهم له جل وعلا وأتقاهم عليه الصلاة والسلام إلى يوم الدين. لهذا إذا علمت معنى لا حول ولا قوة إلا بالله ومعنى التوفيق ومعنى الخذلان، فإنه يجب عليه أن تستحضر ذلك في كل حال، واستحضارك ذلك ومجاهدة نفسك على طلب التوفيق من الله جل وعلا وعدم رؤية النفس وقوة النفس والرأي وما عندك من الأدوات والمال وما عندك من الأسباب، فإن هذا من أسباب التوفيق. فلا يطلب التوفيق من الله جل وعلا بمثل الانطراح بين يدي الله جل وعلا في الحاجة إلى توفيقه جل جلاله. وإذا ظهر في العبد استغناء عن توفيق الله جل وعلا ورؤية ما عنده فإنه يخذل. ألم ترى إلى يوسف عليه السلام وهو الكريم ابن الكريم، وهو نبي الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام، حين كان في السجن وظهر له من السبب ما ظهر في تفسيره للرؤيا ونجاة السجين من السجن بسبب تفسيره للرؤيا قال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، قال جل وعلا فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وهذا على أحد التفسيرين أن الشيطان أنسى يوسف عليه السلام ذكر الله جل وعلا في هذا الموطن والتعلق به جل وعلا وحده، لا نقصا في مقام يوسف عليه السلام، ولكنه بيان لنوع من الرسالة التي تؤدى بأقوال الأنبياء وبأفعالهم عليهم الصلاة والسلام. فالعبد إذا التفت إلى الله إلى غير الله جل وعلا طرفة عين فإنه يوكل إلى نفسه ويخرج متضررا. وهذا نبي الله جل وعلا محمد عليه الصلاة والسلام لما أراد الهجرة أخذ بالأسباب التي تعين على تحقيق المراد، أسباب المشروعة التي تعين على تحقيق المراد، ولم يرى عليه الصلاة والسلام تلك الأسباب ولم تقم في قلبه بأنه يتكل عليها عليه الصلاة والسلام، وإنما فعلها لأنها مقتضية لحدوث مسبباتها في العادة. فأتى برجل من المشركين هاد خريت يعرف الطرق ليسير به عليه الصلاة والسلام بطريق آخر في الهجرة حتى لا يعلم المشركون طريقه. أيضا أمر أسماء وأمر راعي الغنم أن يمر بالغنم على مسيرهم حتى لا يروا الأقدام، فكل الأسباب بذلت ولكنها لم تنفع، حتى قام المشركون على رأس الغار على ظهر الجبل والنبي صلى الله عليه وسلم في الغار، وأبو بكر رضي الله عنه يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لو أبصر أحدهم موقع قدمه لرآني. فقال له عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ترون ما أمامهم جهة الساحل، حركة العين إلى أن ترى الأسفل ترى موقع القدم فيبصرون الغار ويبصرون النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، هذه لا حيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بها ولا حيلة لأبي بكر بها، ولا تنفع فيها الأسباب التي فعلت، لكن بقي توفيق الله جل وعلا وعونه وحقيقة التوكل عليه جل وعلا. لهذا أعظم في كل شأن من شؤونك وخاصة الهداية والتوفيق للصالحات وطلب العلم النافع والتوفيق للسنة والالتزام بها وملازمة هدي السلف الصالح والمخالفين لهدي السلف وهدي العلماء، دائما إلجأ إلى ربك في تحصيله، فما طلب من الله جل وعلا شيء وبوسيلة أعظم من وسيلة التبرع من الحول والقوة. أسأل الله جل وعلا أن يفيض علينا من معرفته والعلم به وما به نزدلف إلى رضاه ونبتعد عما يسخط ويأبى، إنه سبحانه جواد كريم. قال بعد ذلك وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين وتنزه عن كل عيب وشيء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يريد رحمه الله بهذا أن يقرر معتقد أهل السنة والجماعة أنه ما من شيء يحدث إلا وهو بمشيئة الله وعلمه وقضائه جل وعلا وقدره، وأن الأمور لا تستأنف، لا يعلمها الله جل وعلا إلا بعد وقوعها كلا وحاشا، وإنما تقع على وفق تقدير الله جل وعلا لها في الأزل، يعني علمه جل وعلا بها وكتابته جل وعلا لها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وفي هذه الجملة فيها ذكر مراتب الإيمان بالقدر المعروفة. المرتبة الأولى ذكرها في قوله العلم، والمرتبة الثانية ذكرها في قوله القدر وهو الكتابة، والمرتبة الثالثة ذكرها في قوله بمشيئة الله تعالى غلبت مشيئته المشيئات كلها، والمرتبة الأخيرة ذكرها في قوله فيما سبق: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. فهو لم ينص على مراتب القدر المعروفة، وهي مفرقة في هذا الكلام. وها هنا مسائل: المسألة الأولى تفصيل الكلام على مراتب القدر، هنا لم ينص عليه، والشارح أيضا لم يتعرض له في هذا الموطن، وتفصيله أن القدر، الإيمان بالقدر، يشمل الإيمان بمرتبتين: المرتبة الأولى سابقة لوقوع الواقعة أو لوقوع المقدر، وهذا الإيمان السابق يشمل الإيمان بعلم الله جل وعلا بالأشياء قبل وقوعها علما كليا وعلما جزئيا، يعني علما منه جل وعلا بالكليات وبالجزئيات، وعلمه سبحانه وتعالى بهذه الأشياء أول كصفاته جل وعلا، ويشمل أيضا درجة الثانية وهو الإيمان بكتابة الله جل وعلا للأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما جاء في الحديث الذي في الصحيح: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. قدر الله مقادير الخلائق يعني كتبها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أما مرتبة العلم فهي سابقة، فعلمه جل وعلا بالأشياء أول لا حدود له. المرتبة الثانية إيمان بالقدر إذا وقع المقدر، وهذا يشمل درجتين أيضا: الأولى أن يعلم العبد أن مشيئته في إحداث الأشياء هي تبع لمشيئة الله جل وعلا، وأن مشيئة الله نافذة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال جل وعلا: من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ووقوع المقدر أيضا ثم في درجة ثانية، وهو أنه لا يقع شيء مما يقع إلا والله جل وعلا هو الذي قضاه وهو الذي خلق هذا الفعل، فالله جل وعلا هو الخالق لكل شيء، وفي ضمن ذلك حركات العبد وأفعال العباد، كما قال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون، على نحو ما فصلنا في دلالة الآية. والقضاء والقدر لفظان أتيا في الكتاب والسنة، والعلماء تكلموا في معنى القضاء والقدر والصلة بين هذا وهذا، والتحقيق في ذلك أن القدر هو ما يسبق وقوع المقدر، فإذا وقع المقدر صار قضاء، قضي يعني انتهى، ومادة قضى في اللغة تدور حول هذا، فيقال قضى القاضي بكذا إذا أنفذ حكمه وانتهى. وقال جل وعلا: فقضاهن 7 سماوات، يعني أنهاهن بخلقهن 7 سماوات. وقال جل وعلا: فاقض ما أنت قاض، يعني احكم بما تحكم به حتى يكون قضاء. وقال: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سعته. فالقضاء يطلق بمعنى إنفاذ المقدر، فإذا وقع المقدر سمي قضاء، وهذا نعني به القضاء الكوني، لأن القضاء في النصوص يكون قضاء كونيا ويكون قضاء شرعيا. أما القضاء الكوني فهو على نحو ما مر، وأما القضاء الشرعي فمعناه أمر الله ووصى، كقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر الله، أمر ربك ووصى ألا تعبدوا إلا إياه. ويأتي القضاء في معنى ثالث إذا عدي بحرف إلى بمعنى أوحينا وأعلمنا، تقول قضيت إليه أن يفعل كذا، يعني أخبرته أعلمته، ولا يعني معنى الإنفاذ، كما قال جل وعلا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، وكما في قوله جل وعلا في آخر سورة الحجر وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. قضينا إليه ذلك الأمر يعني أوحينا إليه ذلك الأمر، فهذا باب آخر غير الباب الذي نتكلم عنه. المسألة الثانية، ذكر هنا الظلم فقال يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، ولفظ الظلم من الألفاظ التي أدخلها هنا لأن الفرق الضالة تكلمت فيها، فالمعتزلة لهم كلام في الظلم، والجبرية لهم كلام في الظلم، وأهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح وسط بين الفئتين. فالظلم عند المعتزلة في حق الله جل وعلا هو الظلم في حق الإنسان، فما يفعله الإنسان ويكون ظلما منه إذا نسب إلى الله جل وعلا فإنه ظلم، فقاسوا الظلم الذي يضاف إلى الله جل وعلا بالظلم الذي يقع من الإنسان، فعندهم الظلم واحد سواء كان في المخلوق أم في الخالق، ضابطه واحد وتعريفه واحد، وما ينزه الله جل وعلا عنه من الظلم هو ما لا يليق بالإنسان أن يفعله. وأما المتكلمون والأشاعرة ونحو هؤلاء فإن الظلم عندهم هو الامتناع عن القدرة، وعندهم قدرة الرب جل وعلا متعلقة بما لا يشاءه سبحانه في تعلقها الأزلي وفي تعلقها الصلوحي، على حد كلماتهم لا ينشغل ذهنك بها، فعندهم القدرة متعلقة بما لا يشاءه سبحانه، بما يشاءه سبحانه، فما لا يشاءه غير مقدور، فمعنى ذلك الممتنع عن القدرة في تفسير الظلم هو الممتنع في حق الله جل وعلا عما لم يشاءه جل وعلا. فعند المتكلمين أو الأحسن طائفة من المتكلمين، لأنها ليست موضع اتفاق بين عند المتكلمين والأشاعرة، ثم خلاف بينهم وإن كان قليلا، عندهم الظلم هو الامتناع أو ما يمتنع أو ما هو ممتنع من القدرة، فما هو ممنوع ممتنع في قدرة الرب جل وعلا هو الذي لو فعله لكان ظلما، لكن هذا كما ترى تحصيل حاصل، فإنه جل وعلا إذا كان لن يفعل فيكون عدم ظلمه في أنه جل وعلا لا يفعل الأشياء لأنه لا يظلم أحدا، فلو فعل شيئا لا يدخل في قدرته بحسب كلامهم يكون ظلما، وهذا تفسير لا حاصل تحته لأن القدرة شيء والظلم شيء آخر. فالظلم إذن في تفسيرهم، في تفسير طائفة من المتكلمين والأشاعرة ومن نحى نحوهم، يرجع إلى الممتنع في صفة القدرة لله جل وعلا، فرجع إلى أن الممتنع في مشيئة الله جل وعلا لو فعله لكان ظلما، لأن عندهم الأفعال أيضا غير معللة، وحكمة الله جل وعلا غير مرتبطة بالعلل والأسباب، في بحث يطول ذكره هنا. وأما تفسير أهل السنة والجماعة والأئمة والذي دلت عليه النصوص، فهو أن الظلم ووضع الأشياء في غير موضعها اللائق بها الموافق للحكمة منه جل وعلا، والظلم بالتالي يكون غير مرتبط بالقدرة وغير مقيس على أفعال الإنسان، بل هو سبحانه متنزه عن الظلم وقد حرمه على نفسه. وخذ مثالا على ذلك يوضح المقام، مما يتصل أيضا بكلام المتكلمين والأشاعرة أن الظلم عندهم لا يكون بل عند المعتزلة لا يكون إلا من مأمور ومنهي، يعني أن حقيقة الظلم تكون فقط ممن يؤمر وينهى، ويريدون الآيات في ذلك، يقولون الآيات كلها دالة على أن الظلم إنما يكون في حق من أمر فلم يفعل ونهي ففعل وهم المكلفون. ولذلك ينفون عن الله جل وعلا حقيقة الظلم لأجل أنه غير مأمور وغير منهي، ويردون الأحاديث التي فيها تحريم الظلم على الله جل وعلا ونحو ذلك. نقول نضرب مثالا على ذلك في حديثين. أما الحديث الأول فقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في الصحيح حديث أبي ذر المعروف: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهذا يدل على أن الله حرم الظلم على نفسه. فلو كان الظلم على تفسير أولئك لا يقع إلا من مأمور ومنهي، فكيف يكون تحريمه على الله جل وعلا؟ يكون تحريم التحصيل حاصل لا معنى له. ولو كان الظلم هو الامتناع عن القدرة لكان أيضا إضافة على الله إلى الله جل وعلا تحريم الظلم لا ليس له معنى. فإذن تحريم الظلم، حرمت الظلم على نفسي، يعني جعلت وضع الأشياء في غير موضعها الموافق للحكمة، جعلته محرما على نفسي، وحرمت عليكم أن تظالموا. والحديث الثاني وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود وغيره وصححه طائف بعض العلماء، قال عليه الصلاة والسلام: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. الحديث يعني أن أهل السماوات والأرض لو عذبهم الله جل وعلا لعذبهم وهو غير ظالم لهم. المعتزلة يردون هذه الأحاديث أصلا، والأشاعرة يجوزون أن يعذب الله جل وعلا الناس من غير سبب، لأنهم لا حكمة عندهم ولا تعليل لأفعال الله، يفعل ما يشاء بدون علة بدون سبب. ومنها أخذ صاحب السفارينية في قوله في منظومته السفاريني إيش يقول: وجائز أن يعذب الورى من غير ما ظلم ولا ذنب جرى، أو جائز في حق يعني البيت. المهم يقول جائز أن يعذب الورى يعني الله جل وعلا من غير ما ذنب ولا جرم جرى. هذا الحديث أهل السنة لا يفسرونه بهذا ولا بهذا، بل يفسرونه بعظم معرفتهم لربهم جل جلاله وخشيتهم له ومعرفتهم بحقوقه. فيقول أئمة أهل السنة بأن العبد بل أهل السماوات وأهل الأرض إنما قاموا برحمة الله جل وعلا، فما فيهم حركة ولا حياة ولا شأن إلا وفي كل منها فضل من الله جل وعلا ورحمة ونعمة أفاضها عليهم، بها قامت حياتهم وبها استقام، كما قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. فمن حقه جل وعلا على هذا العبد المكلف الذي لا ترمش عينه إلا بنعمة، ولا يأكل إلا بنعمة، ولا يتنفس إلا بنعمة، ولا يتعلم إلا بنعمة، ولا يخطو خطوة إلا بنعمة، ولا ينظر إلا بنعمة، ولا يسمع إلا بنعمة، ولا يتكلم إلا بنعمة، ولا يفرح إلا بنعمة، إلى آخر نعم الله جل وعلا التي لا تحصى ولا تعد. من حقه جل وعلا أن يقابل مع كل نعمة بشكر، يقابل تلك النعمة، فإذا سيمضي حياته في شكر الله جل وعلا على الصغير والكبير. فهل تسع حياته ذلك؟ بل هل تسع حياة المكلفين ذلك؟ لا تسع ذلك. ولهذا تأمل مع هذا قول الله جل وعلا لنبيه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قام حتى ورمت قدماه عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولن يبلغ جميع ما يستحق الله جل وعلا من الشكر بالعمل، بل لا بد من الاستغفار والإنابة حتى يكمل شكر العبد لربه جل وعلا. وتأمل أيضا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق الذي هو أفضل هذه الأمة، أن يقول في آخر صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك. كيف عبر هنا بالظلم؟ ظلمت نفسي ظلما كثيرا. لما؟ هل ظلم أبو بكر بارتكاب الكبائر؟ حاشا وكلا. هل ظلم بظلم العباد؟ حاشا وكلا. هل ظلم أبو بكر رضي الله عنه بالتقصير في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الاستجابة لله ولرسوله؟ هذا الظلم الكثير؟ حاشا وكلا. ولكن ينظر العبد إلى ما يفاض عليه من النعم في كل لحظة فيشعر بأنه مقصر. والله جل وعلا وصف القليل من الإعراض في حق العبد بأنه من الظلم، ووصف الكثير بأنه من الظلم. لهذا يشعر المؤمن بأنه ظلم نفسه ظلما كثيرا، لأنه لا يمكن أن يشكر حقيقة الشكر. فلو جل وعلا حاسب العباد، حاسب أهل السماوات وأهل الأرض على حقيقة شكر ما أنعم الله به عليهم، وأعظم ذلك أن جعلهم متصلين منه بسبب ومرفوعين إليه جل وعلا، وأنهم من المنيبين وأنهم من المهتدين، لما قامت حيلة العبد، ولما قام إيمانه، ولما قام له شيء. ولكن ما ثم إلا رحمة الله جل وعلا. لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذا ننظر إلى قوله: لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبه وهو غير ظالم لهم، لأن الشكر لن يكون في تمامه، فإذا هم لن يعدموا، بل لن يكونوا إلا مقصرين، لن يكونوا إلا لم يوفوا مقام الشكر حقه. بل حتى التوبة والإنابة، إذا العبد كمل الشكر بتوبته وإنابته دائما واستغفاره، فإن قبول التوبة وقبول والمغفرة وحصول المغفرة وقبول الإنابة من العبد، أليست هذه نعمة تستحق شكرا مجددا؟ فإذا لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبه وهو غير ظالم لهم. فلا يبرح العبد أن يرى نعمة الله جل وعلا تفيض عليه في أمر دينه وفي أمر دنياه، وليس ثم أمامه سبيل إلا أن يشعر بالتقصير. وهذا المؤمن الحق دائما يقول محقرا نفسه: عسى الله أن يتغمدنا برحمة منه وفضل، ولو كان يصوم النهار ويقوم الليل. وانظر إلى كلام أبي بكر رضي الله عنه في دعاء، فكيف حال المغرورين الجهلة والمذنبين من هذه الأمة الذين الله جل وعلا به. وهذه حال من لم يوفق. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. هذا تفسير الظلم عند الطوائف المشهورة القدرية، وهم المعتزلة والجبرية، وهم أصناف والمتكلمين، وقول أهل السنة فيما بين هؤلاء وهؤلاء. نختم بهذا، وهذه المسائل التي ذكرت مختصرة جدا، وإلا فبحوث القدر كثيرة، ولا نريد منكم أن تتوسعوا أكثر إلا فيما شملته العقيدة الواسطية وشملته العقيدة الطحاوية، ففيهما بركة، لأن كثرة الخوف في القدر ملبسة إلا بعلم راسخ في الكتاب والسنة. في الختام أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق للصالحات، وأن يرحمنا برحمته، وأن يوفقنا إلى طاعته. اللهم وفقنا إلى دعاء تستجيبه لنا، وتقبل دعوة من دعا لنا بظهر الغيب، إنك جواد كريم. اللهم اشرح صدورنا لتمام الإيمان ولكمال الإسلام والإيمان، إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنعم بالصالحات ويسر لسبل الخيرات، هو المحمود على كل حال، وهو المحمود على نعمه التي لا ينفك منها العبد في صباح ولا مساء، له الحمد كله كثيرا كما ينعم كثيرا، وله الشكر جل وعلا كثيرا كما أنه يسدي ويتفضل كثيرا. اللهم عاملنا بعفوك إنك سميع قريب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنذكر بعض الأسئلة مع الجواب عنها في فاتحة هذا الدرس، وأنبه على أن حسن السؤال سبب من أسباب حسن الجواب، فإن من المسائل التي ترد والأسئلة ما يكون قد كتب على عجل وبعبارة غير جيدة، فيتعامل معه المجيب على ظاهره أو على مقصد السائل، وهذا يفوت الجواب المرجو. فلهذا كلما كان السؤال جيدا ومتأنا فيه، وسؤال عما يهم العبد وما يهم طالب العلم أو يهم المسلم بعامة، وحرر السؤال وأجاد السؤال، كان ذلك من أنفع الأسباب في إحسان الجواب. قد مرت علينا أسئلة كثيرة، وأسمع أيضا من الأسئلة التي ترد على العلماء والمشايخ ما لا يكون محررا أو واضحا، وهذا مما يفوت نشاط المجيب للجواب على السؤال بتفصيل أو بما ينفع النفع الأكبر. قال السائل: من الله علي بالهداية، أسأل الله المزيد، آمين. كما من علي بحب العلم وأهله، وبدأت أطلب العلم منذ 3 سنوات تقريبا، فحفظت قرابة 25 جزءا من القرآن وبعضا من المتون، ولكني سريع الحفظ سريع النسيان، فأرجو منكم إرشادي على طريق يساعدني على رسوخ الحفظ وتثبيت العلم، وما هي أفضل طريقة لطلب العلم، وهل العبرة بكثرة حضور الدروس العلمية أم بقلتها مع التفرغ للحفظ والقراءة إلى آخره. أولا، أحمد الله جل وعلا على ما من به من هدايتنا جميعا إلى صراطه المستقيم وسبيله القويم، فهذه نعمة عظيمة جلة تحتاج إلى حمد وسؤال للثبات دائما. قد كان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أعظم الخلق معرفة بربه وأتقاهم له جل جلاله، كان كثيرا ما يدعو: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك إلى طاعتك، ونحو ذلك من الأدعية. وأعظم النعم بعد الهداية أن يمن على العبد بأن يتهم نفسه دائما بالتقصير، وأنه محتاج أكمل حاجة إلى ربه جل وعلا وإلى هدايته. فهذا من أعظم النعم الدينية التي يمن بها الله جل وعلا على عبده. من أعظم الأسباب في الثبات على الطاعة والثبات على الهداية العناية بالعلم النافع من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعظم العلوم علم التوحيد والعقيدة، ثم علم الفقه الحلال والحرام، والجميع العقيدة والفقه يستقى من النصوص التي يحتج بها، وهي كتاب الله جل جلاله وما ثبت من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو الإجماع الثابت المنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم، أو نحو ذلك من الحجج المعروفة في بابها. فطلب العلم من أنفع الوسائل، وهو من المجاهد، فيدخل في عموم قوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والله جل وعلا قرن شهادة أولي العلم بشهادته جل وعلا وشهادة ملائكته له بالوحدانية في قوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه تبين لك عظم معرفة أهل العلم بربهم جل وعلا وشهادتهم له بالوحدانية. كذلك أهل العلم مرفوعون درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإذا ارتفع أهل العلم درجات هذا أعظم من الثبات على الهداية، فهذا ثبات وزيادة، فتح أبواب متنوعة من أنواع الطاعة والهداية إلى ما يحب الله جل وعلا ويرضى. أيضا ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يزداد من شيء إلا مما أمره ربه جل وعلا، وهو أن يزداد من العلم، فقال: وقل ربي زدني علما. وازدياد العلم هو زيادة الإيمان، هو زيادة حب الله جل وعلا ورسوله، وهكذا. فإذا العلم النافع هو هذا الذي ذكرنا، وهو الذي يندرج تحت كل ما بعث الله جل وعلا به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي الدرداء: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، إلى آخر. فإذا تحصل العبد على هذا وأقبل على العلم، فإن الناس في استعداداتهم للعلم مختلفون. منهم من استعداده قوي في الحفظ والمدارسة والرغبة، منهم من عنده الوقت لكي يطلب العلم، ومنهم من هو مشغول. لكن ينبغي للجميع أن يعتنوا بالعلم الذي لا يسعهم جهله، لأن العلم درجات، العلم أبوابه واسعة كثيرة، لا يمكن لأحد أن يحصل جميع أطراف العلم، ولكن يدخل فيه برفق ويأخذ ما يحتاجه في دينه. فمن الناس من يحتاج إلى الأصول العظيمة في التوحيد، وهذا هو عامة يعني كل الناس، لأن هذا واجب وهو مما لا يسع جهله، في توحيد الله جل وعلا ومعنى الشهادتين وتحقيق أنواع التوحيد له سبحانه وتعالى، ومعرفة معنى السنة والبدعة ونحو ذلك من الأصول العامة، وهي المبينة في مثل كتاب ثلاثة الأصول لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونحو هذه الرسالة من الرسائل المشابهة. ثم يأخذ من الفقه ما لا يسعه جهله، مثل كيف يتطهر، كيف يصلي، كيف يتوضأ، كيف يمسح، الصلاة، صلاة الحضر، صلاة السفر، يعرف ذلك بما يفتح الله جل وعلا عليه من معرفة أدلة ذلك، وهذا من أنفع ما ييسر له العبد. كذلك في أحكام الزكاة، في الصيام ونحو ذلك. فإذا هدي إلى ذلك فقد أتى بالعلم الذي يجب على كل مسلم أن يتعلمه في معرفة دينه، في ما يحتاجه في صحة قلبه بالعقيدة الصحيحة، وفي صحة عباداته فيما يتعلم. وإذا أشكل عليه شيء من ذلك فإنه يسأل أهل العلم، كما قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم الناس بعد ذلك درجة، إذا فتح له أن يحفظ القرآن كاملا أو يحفظ أكثر القرآن كما ذكر السائل، ويحضر دروس أهل العلم ويحفظ المتون، فهذه الناس فيها درجة. لكن الحفظ من المهمات، حفظ القرآن، ثم يليه حفظ المتون التي تثبت، لأن الفهم عرض يطرأ ويزول، الفهم يأتي ويذهب. لكن إذا حفظ وصاحب الحفظ فهم لما حفظ، فإن هذا من أسباب ثبات الفهم، لأنه يبقى معك المحفوظ، ولو ذهب بعضه مع مرور الزمن، لكن يبقى كثير منه أو يبقى أكثر بحسب استعدادات الناس. وقد جرب طائفة ذلك في حفظ القرآن، حفظوه وأنعم الله جل وعلا به عليهم، لكنهم أساءوا فنسوا كثيرا من القرآن، لكن بقيت معهم الأدلة وبقيت معهم الاستدلالات. ثم فيما دون ذلك منهم من حفظ الأربعين النووية وحفظ البلوغ في عمره وحفظ كتاب التوحيد وحفظ ما حفظ، ثم مع الزمن أتته المشاغل فربما نسي، لكن يبقى معه من ذلك ما يكون حجة له وحجة معه فيما يحتاج إليه من المسائل. فلا يشترط في طالب العلم أنه إذا حفظ لا ينسى، هذا لا يمكن. والناس بالحفظ استعدادات ومواهب، منهم من يحفظ سريعا ويثبت حفظه وهم الندرة من الناس، ومنهم من يحفظ سريعا وينسى سريعا، ومنهم من يعسر عليه الحفظ ولكنه في المراجعة والتثبيت يسهل عليه حتى يكون قويا في ذلك، وهكذا. فإذا المهم أن طالب العلم لا ييأس، فإذا كانت عنده موهبة في الحفظ فيحفظ ويكرر ولو كان ينسى بادئ ذي بدء. والحفظ السريع إذا لم يكن مع التكرار تكرار كثير فإنه ربما يكون مذهبا لما حفظ. لهذا نقول إجابة على آخر ما جاء في السؤال أن من أعظم الوسائل لتثبيت المحفوظ أولا أن يكون متقيا لله جل وعلا غير مفرط في أوامره ونواهيه، لأن العلم نور والمحفوظ في القلب من النصوص من الكتاب أو السنة، هذا من النور، لأن الرسول نور والكتاب نور، فلهذا نور الله جل وعلا لا يثبت مع غفلة القلب، لا يثبت مع انشغال القلب بمعصية الله جل وعلا وعدم تعظيمه لأوامره. لهذا أعظم وسائل الحفظ أن يتقى الله جل وعلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه بحسب الاستطاعة، وأن يكثر المرء فيما فرض من الاستغفار. قال جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. قال بعض العلماء هنا: وأشد تثبيتا، تثبيتا لهم في العلم وتثبيتا لهم في العمل. في العلم يثبت بفعل ما توعظ به والاستجابة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك العمل يؤتاه العبد إذا عمل. وقد قال بعض أهل العلم: من عمل بالسنة أورثه الله عملا بسنة أخرى، وكذلك من عمل سوءا فإنه يحجب عنه أو قد يحجب عنه بعض العلم. والسنة في القلب والبدعة الشهوة والعمل الصالح يتدافعان كما هو معلوم. وفي ذلك يقول وكيع للشافعي، والشافعي رحمه الله الإمام محمد بن إدريس الشافعي المعروف المولود 50 و100 والمتوفى 400 للهجرة رحمه الله رحمة واسعة، من الأئمة المشهورين، كان يعالج نفسه بالحفظ كثيرا، فشكى إلى شيخه وكيع بن الجراح الرؤاسي العالم والإمام المعروف سوء حفظه، فأرشده إلى ترك الذنوب. وقال في ذلك الشافعي شعرا: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. لذلك كلما زاد النور في القلب كلما ذهبت الظلمة، والمعصية ظلمة، فإذا استقبل العبد الظلمة ورضي بها فإنه يذهب من النور بقدر ذلك، وهكذا حتى تتنوع القلوب في هذا. الأمر الثاني من أسباب الثبات على الحفظ وتيسير سبيل الحفظ أن لا يقتصر المرء على الحفظ الأول، بل يجعل له في كل ما يحفظ ختمة. القرآن يجعل له ختمة، إذا حفظ 10 أجزاء يبدأ من أوله، من أول ما حفظ إلى نهاية 10 أجزاء، فإذا انتهى منها بدأ من جديد. إذا حفظ 40 نووية يبدأ من أولها إلى أن يختم ثم يعيد من جديد. حفظ كتاب التوحيد يبدأ، تكون ختمة في شهر في شهرين، لكن لابد أن يتعاهد ما حفظ. حفظ ألفية بن مالك، حفظ ألفية العراقي، حفظ لابد أن يكرر في الزمن. حفظ أي مثل من المتون لابد أن يكون له قراءة فيه وختمة بين الحين والآخر، لأن هذا به المذاكرة. الأمر الثالث أن طالب العلم إذا كان مع نفسه لا يستطيع، فإنه يتخذ صاحبا له يعين على ذلك، ممن يشركه ويشترك معه في الرغبة في الحفظ والرغبة في المدارسة، فهذا من أنفع الأسباب. وهناك مسائل أخرى تتعلق بذلك تراجع في كتب آداب طلب العلم. هل الملائكة الموكلة بالإنسان سواء الكتبة أو الحافظون تكون ملازمة للإنسان، أم أنهم ينفكون عنه عند دخوله الخلاء؟ وما معنى قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ أما معنى الآية قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا قرب الملائكة لا قرب الرب جل وعلا بذاته سبحانه وتعالى، لأن القرب كما هو معلوم نوعان، قرب عام وقرب خاص. والقرب العام لا يثبت لله جل وعلا قرب عام من جميع خلق، وإنما يثبت القرب الخاص. وما جاء في النصوص من ذكر القرب العام كهذه الآية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فإنما هو قرب الملائكة كما حققه ابن تيمية وابن القيم وجماعة آخرون. والملائكة أنواع، منها ملائكة ملازمة للعبد لا تنفك عنه البتة، ومنها ملائكة تنفك عنه وتفارقه في بعض المواضع أو لبعض الأسباب. فدخول الخلاء وجماع الإنسان لأهله و كون الإنسان يكون جنبا وأشباه ذلك مما جاء في الأحاديث، هذا من أسباب أن بعض الملائكة لا يرافقونه ينفكون عنه. ثم هل الملائكة هذه هي ملائكة الرحمة أم ملائكة الرحمة والكتبة التي تلازم الإنسان؟ خلاف بين أهل العلم. والصحيح أنهم الحفظة، هل هم الحفظة أم الكتبة أم هما معا؟ والصحيح أن الحفظة بخصوصهم هؤلاء ينفكون عن ملازمته، وأما الكتبة فإنهم لا ينفكون. والحفظة يحفظ الله جل وعلا العبد بهم، كما قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه، فالله جل وعلا ييسر له من أسباب الحفظ ما ييسر. هذا وجه في الجمع بين الأحاديث، وثم تفصيل آخر. نكتفي بهذا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحي، والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. بارك الله. قال رحمه الله تعالى وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. يقرر العلامة الطحاوي رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة بأن الميت ينتفع بعمل يعمله الحي، وأن الميت إذا مات لا ينقطع من الانتفاع البتة، بل ربما انتفع ببعض الأعمال. فذكر أن الدعاء من الحي للميت ينفع، وأن الصدقة تنفع بمعناها العام وبمعناها الخاص أيضا. وهذا يريد منه تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في مضادة مذاهب المعتزلة ونحوهم من العقلانيين الذين يردون النصوص أو يتأولونها على غير وجهها. وهذه المسألة كانت شائعة في ذلك الزمان، وأن الحي لا ينفع الميت، وإنما الميت إذا مات انتهى وانقطع من أن ينفعه الحي، وإنما الحي ينفع نفسه. وثم مجادلات في هذا، وأهل السنة والجماعة صاحوا على من خالف النصوص في ذلك من كل جانب، وقرروا ما جاءت به الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح في هذه المسألة. وفي الظاهر أن هذه المسألة لا علاقة لها بالعقيدة، لأنها في الدعاء والانتفاع، وهذه المسألة يبحثها الفقهاء في آخر كتاب الجنائز كما هو معروف. وأما وجودها في كتب الاعتقاد فليست لأنها مسألة عقدية داخلة في أحد أركان الإيمان الستة، ولكن لأجل أن المبتدعة ضلوا فيها عن تحكيم القرآن والسنة، وأهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح لهم فيها إجماع واتفاق، فصارت من جملة مسائل الاعتقاد لمخالفتها أو لمخالفة أهل السنة فيها لأهل البدع، ثم تقريرا لما جاء فيها من النصوص والأدلة. ثم ها هنا مسائل: الأولى أن الانتفاع، انتفاع الميت بسعي الحي، هذا اتفق عليه، انتفاع الميت بسعي من الحي اتفق عليه علماء أهل السنة من الأئمة، من أهل الحديث، ومن الفقهاء، ومن أهل التفسير، اتفقوا فيه على نوعين دون خلاف بينهم. الأول الدعاء، وهو أن الدعاء نافع، الدعاء يجيبه الله جل وعلا من الحي للحي ومن الحي للميت، ولهذا شرعت صلاة الجنازة وهي صلاة بلا ركوع ولا سجود، وإنما هي ثناء على الله جل وعلا وحمد له سبحانه، وصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم دعاء للميت، فهي كلها دعاء، وأدبها أدب الدعاء، ولذلك هي تفتتح بالفاتحة: الحمد لله رب العالمين. قال العلماء: ولا يسن هنا أن يستفتح بقوله سبحانك اللهم وبحمدك، لأنه داع وليست من جنس الصلاة الأخرى، ولم يأتي في السنة ما يدل على الاستفتاح. ثم بعد الفاتحة، وهي حمد لله جل وعلا وثناء، تأتي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبير الثاني، ثم إذا صلى فإنه يدعو، وهذا هو أدب الدعاء، فإن العبد إذا دعا ربه جل وعلا بأي دعاء فإنه يحمد الله جل وعلا ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم يدعو الله بما شاء من المسائل. فصلاة الجنازة دعاء وهي بالاتفاق مشروعة وبالإجماع مشروعة، فدعاء الحي للميت هذا جار عليه الاتفاق، وكذلك مما جرى عليه الاتفاق أيضا أن الميت أن الحي يتصدق عن الميت بصدقة مالية يبذلها لأجل الميت، يعني لينفع الميت بها تبرعا منه، هذا اتفق عليه علماء السنة من علماء الحديث والتفسير والفقه كما هو معلوم، على خلاف بينهم في بعض تفصيلات ذلك. النوع الثاني مما أجمع عليه العلماء علماء السنة أن كل عمل صالح تسبب فيه الميت في حياته فإنه ينفعه ذلك بعد وفاته، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. وكما جاء في الحديث الثاني أيضا في صحيح مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا يعني أن ما تسبب فيه في حياته فإنه ينفعه بعد وفاته. وكذلك الولد، الولد الصالح فإنه تسبب فيه العبد فإنه إذا دعا لأبيه فهو يدخل في ما أجمع عليه أولا وما يدخل في السبب ثانيا. فإذا ثم صور أجمع عليها، والأدلة على ما أجمع عليه كثيرة متنوعة من الكتاب والسنة، يأتي بعضها إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية: اختلف العلماء في مسائل العبادات التي لا تدخل في معنى الصدقة المالية، وهي العبادات البدنية مثل تلاوة القرآن ومثل الصلاة ومثل الصيام والحج فيما فيه من البدن ونحو ذلك، يعني فيما يصل فيه من الثواب، هل هو الكل أو البعض، وإن كان الخلاف فيه يعني في الحج ضعيف. هذه المسائل التي اختلف فيها وهي العبادات البدنية، من أهل العلم من قال تصل ومنهم من قال لا تصل، فذهب جمهور السلف كما عزا إليهم ابن تيمية وابن القيم وغير ذلك وعبروا بالجمهور، وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد وجماعات من أهل الحديث والأثر بعدهم، ذهبوا إلى أن الميت ينتفع بما تقرب الحي به إلى ربه وأهدى ثوابه إلى الحي وأهدى ثوابه إلى الميت، يعني أهدى الحي الثواب إلى الميت. ويقول في هذا طائفة من العلماء: وأي قربة فعلها المسلم وأهدى ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. والقول الثاني أن، وهو ما ذهب إليه مالك والشافعي وطائفة من العلماء، أن الميت لا ينتفع من سعي الحي بالعبادات البدنية المحضة، العبادات التي فيها الصلاة مثلا، قراءة القرآن، الصيام وأشبه ذلك، وإنما ينتفع بما كانت عبادة مالية أو دخل فيها المال كالحج، وأما غير ذلك فإنه لم تدل الأدلة على انتفاعه، فيبقى الباب على عدم الانتفاع. المسألة الثالثة، يأتي التفصيل الترجيح يأتي. المسألة الثالثة في دليل أهل السنة والجماعة على أصل الانتفاع، من أدلتهم في ذلك قول الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فأثنى عليهم بالدعاء، وهذا يقتضي الانتفاع. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، وإنها لو تكلمت لأوصت أو لتصدقت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وجاء أيضا في صدقات الصحابة عن الأموات شيء الكثير. كذلك جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يحج عن ميت له، فأذن له بالحج. وفيه أيضا أن امرأة قالت: إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: أرأيت إن كان على أمك دين، أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا الله، فإن الله أحق بالقضاء. ونحو ذلك في هذا الباب. أيضا مما يدخل فيه مع تنوع الأعمال أصل الوقوف، يعني أصل الأوقاف، فإن الصحابة ما كان منهم أحد له فضل مال إلا وحبس، يعني أوقف على نفسه، وهذا مما ينفعه ويدخل في قوله صدقة جارية. وأما الذين قالوا إنه لا ينتفع إلا بالعبادة المالية، قالوا إن هذه المسائل منها ما هو مجمع عليه، وهذا اتفقنا عليها، وهي الصورتان الأوليان، ومنها ما هو مختلف فيه، وهي العبادات البدنية، فهذه لم يأتي دليل فيها، بل جاء الأثر عن ابن عباس بأنه قال: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد. هذا يدل على امتناع أن يكون أحد يصلي عن أحد أو يصوم أحد عن أحد. وأجاب الأولون عن ذلك بأن الصيام جاء فيه أن الحي يصوم عن الميت إذا كان عليه الصيام، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، يعني صوم واجب. وهذا الصوم الواجب هذا صوم النذر كما جاء في الرواية الأخرى، أو كل صيام واجب، سواء كان صيام رمضان الواجب الذي لم يقضه مع إمكانه القضاء، أو صيام الكفارات أو نحو ذلك، خلاف بين أهل العلم، ولكنهم قالوا إن الحي يصوم عن الميت الصيام الواجب بدلالة السنة على ذلك. وأيضا قالوا إن ما جاء في السنة من الأحوال هذه جاءت جوابا عن أسئلة. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الصدقة فأوصى بها، سئل عن الحج فقال حج أو قال حجي ونحو ذلك. وهذه الأسئلة لا تفيد العموم، فلا يفهم من جواب السؤال أنه لا يجوز إلا فيما جاء السؤال والجواب عنه، لأن السائل ليس هو المشرع، وإنما جواب النبي عليه الصلاة والسلام كان بقدر السؤال. ولهذا كان الأقرب أن يعم ذلك وأن يقال إنما جاء الإذن فيه، ما جاء الإذن فيه دل على وصول جنس الثواب دون تفريق، لأن التفريق ما بين نوع ونوع يحتاج إلى دليل، وهذه المسائل لم يبتدئها الشارع وأذن بكذا وكذا أصلا يعني ابتداء، وإنما كانت إجابة لأسئلة. وبين هذا الاستدلال وهذا الاستدلال ذهب المفتون من العلماء إلى أحد هذين القولين من المتقدمين والمتأخرين، فمنهم من يقول بالتعميم كما قال ابن القيم كجمهور السلف والإمام أحمد وأصحابه ابن تيمية وابن القيم وطائفة من أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى، ومنهم من يقول بقول مالك والشافعي بأنه يقتصر على ما ورد دون غيره، وهذا تجد من يفتي به وهذا تجد من يفتي به. والأقرب في ذلك هو التفصيل، وهو أن إهداء الثواب غير ابتداء العبادة. ابتداء العبادة هذا عبادة، فيحتاج إلى دليل يدل على أن المرأة ينوب عن غيره عن حي أو ميت في العبادة، فيبتدئ العبادة عن فلان، وهذا لا بد فيه من التوقيف، لأن الأصل عدمه، وجاء الإذن في العبادات المالية فينبغي أن يكون أن يقتصر عليه، بل يجب أن يقتصر عليه كما جاء في الأدلة، لأنها ابتداء عبادة، وابتداء العبادة هذا لا بد فيه من دليل، لأن الأصل أن أحدا لا يعمل عن أحد، لا ينوب أحد عن أحد، فكل إنسان يعمل. لهذا الصحابة سألوا، لأن الأصل متقرر عندهم، سألوا أأحج أتصدق عنها، وهذا يدل على أن الأصل المستقر هو ألا ينوب أحد عن أحد في ذلك. هذه صورة، وهو أن يبتدئ العبادة يحج لبيك حجا عن فلان عن فلان، هذا ابتدأ العبادة عن فلان أو فلان، أو اللهم إن هذه الصدقة عن فلان أو عن والدي أو عن والدة فلان، فهذا ابتدأ العبادة لفلان، فهذه جاءت الأدلة بجوازها. لكن ابتداء الصلاة يقول اللهم إن هذه الصلاة عن والدي أو عن والدتي، اللهم إن هذا الصيام عن والدي أو عن والدتي، فهذا لم يأتي به دليل لأنه ابتداء عبادة. هذا يدل عليه أثر ابن عباس قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد إلا من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، فدل على أن الأصل عدم النيابة في هذه العبادات، بمعنى أن لا يبتدئها فيجعل العبادة من أولها معمولة لفلان أو فلان. أما الصورة الثانية وهي مختلفة عن الصورة الأولى، هي أن يبتدئ العبادة لنفسه، أن يعمل العمل لنفسه، العمل يصلي لنفسه، يقرأ القرآن لنفسه، يعتمر لنفسه، يصوم عن نفسه، وهكذا في أي عمل يذكر الله جل وعلا عن نفسه، ثم إذا فرغ من العبادة قال اللهم اجعل ثواب قراءتي هذه لوالدي لوالدتي لمن له حق علي لفلان إلى آخره. فهذا ليس الأصل المنع، لأن العبادة وقعت صحيحة، وهو يقول أن الأجر إن تقبله الله وثبت الأجر فإن هذا الثواب إذا استقر لي فإنه مهدا إلى غيري، يعني دعا الله جل وعلا، دعا الله جل وعلا أن يتقبل منه وأن يجعل فلانا أو فلانا شريكين في الثواب. التفريق لا رد له لا من جهة السنة ولا من جهة كلام السلف الصالح، فإنهم إنما نهوا عن الابتداء ولم ينهوا أو لم ينهى الأئمة ولا المعروفين من السلف لم ينهوا عن إهداء الثواب للميت. وهذا يقتضي أن التفريق ما بين الابتداء وإهداء الثواب متعين في هذه المسألة، وأن إهداء الثواب بعد الفراغ من العبادة ليس تعبدا وإنما هو محض تفضل وإحسان. ولهذا أئمة السنة المتحققون بالسنة ورد البدعة ذهبوا إلى جواز إهداء الثواب، كالإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم وطائفة من أئمة الدعوة كالشيخ محمد بن عبد الوهاب وجماعة. ومن نهى من أئمة الدعوة فإنه لم يلحظ هذا التفريق في كلام الأئمة، لأنهم رعوا إهداء الثواب ولم يرعوا النيابة في أصل العبادة، فقالوا وأي قربة فعلها المسلم وأهدى ثوابها، فالقربة فعلت وانتهت، وأهدى ثوابها لمسلم حي والأجر يتصرف فيه من حازه على ما يرغب، فإذا أعطى بعض أجره غيره فإن هذا له ولا أصل يدل على المنع من ذلك. المسألة الرابعة، المبتدعة احتجوا عن المعتزلة ومن شابههم احتجوا بحجتين، أما الأولى فقالوا يقول الله جل وعلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذا يدل على أن سعي الإنسان لنفسه. وهذا الاحتجاج كذلك بعض أهل السنة احتج به على هذا كالشوكاني وبعض المعاصرين بأنه لا ينتفع البتة إلا بما سعاه، فالولد من سعيه والصدقة الجارية من سعيه والعمل الصالح من سعيه والعلم النافع من سعيه، أما غير ذلك فلا يعد من سعيه فلا ينتفع إلا بما سعى. فإذا احتج المبتدعة وطائفة من أهل السنة على مذهبهم بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قالوا فلو كان ينتفع لكان سعيه لغيره، وهذا يخالف ظاهر الآية. والجواب عن ذلك أن الله جل وعلا في الآية قال وأن ليس للإنسان، واللام هنا كما هو معروف لام الملك، يعني الإنسان لا يملك إلا سعيه، أما غيره فلا يملك سعي فلان، أحمد لا يملك سعي خالد، بل إذا تقرب خالد إلى ربه بقربة فإن سعيه له وثواب السعي له هو وليس للآخر، فاللام هذه لام الملك. والمسألة التي ذكروا أن الآية رد عليها أو حجة فيها هي أن الآخر ينتفع من سعي الأول، وهذا لا تناقض بينها وبين هذا، لأن اللام إذا كانت للملك فالسعي فالأجر للأول، ولكن هو ينفع الثاني بما يتصدق به عليه أو ما ينفعه به. الثاني أن قوله إلا ما سعى، السعي هنا لا بد أن ينظر فيه إلى مفهوم واسع، وهو أن أعظم الأسباب في السعي في أن ينتفع الميت من سعي الحي أعظم الأسباب هي دخوله في الإيمان، فإن الإيمان والإسلام إذا تحقق به العبد يوجب ولاية بين المسلم والمسلم، ويوجب محبة بين المؤمن والمؤمن، وهذا أعظم أسباب العلاقة بين الناس. فجميع العلائق تقطعت إلا الإيمان، سبب الإيمان والإسلام. وأولو قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إذا دخل في اسم الإيمان فقد أتى بأعظم سبب من أجله ينفع إخوانه، وأيضا من أجله ينفعه إخوانه. فإذا كانت الولادة السبب لأن ينتفع الأب بسعي ولده، والعلم سبب، فإن أعظم الأسباب هو ما له من الإيمان بالرب جل جلاله. فبالله جل وعلا انعقدت الأواصر، وفي الله جل وعلا قامت الوثائق والوسائل، وبالله جل وعلا تقاربت القلوب. هذا يعني أن أعظم الأسباب في الانتفاع في السعي ما سعاه المرء في نفسه ولنفسه، وهو سبب الإيمان. فإذا الإيمان سعي له، فقوله وأن ليس للإنسان ما سعى، إذا قلنا إن العمل لغيره، إن العمل له لا لغيره كما قلنا سابقا، ويكون سعيه إذن لغيره سعي في شيء تسبب ذلك الغير فيه، وانعقاد السبب في شيء تسبب فيه هذا شيء عمله العبد وتسبب فيه وهو الإيمان. ولهذا صلاة الجنازة نفسها ودعاء للميت، وإذا أتى العبد المقابر دعا للأموات واستغفر لهم، هذا سببه الإيمان. فالمؤمن يصلي على المؤمن لأجل ما بينهما من وثيقة الإيمان ومن الحب في الله، وما بينهما من الحقوق. إذن فالاحتجاج بالآية ليس بظاهر كما هو بين فيما ذكرنا. أما ما احتجوا به من السنة فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فدل على أن العمل ينقطع، وإذا انقطع العمل هذا يعني أنه لا ينتفع بشيء. والجواب عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انقطع عمله، ولم يقل انقطع انتفاعه كما هي صورة المسألة التي نبحثها، ولم يقل أيضا انقطع عمل غيره له، وإنما قال انقطع عمل، عمل الإنسان بالوفاة دار التكليف انتهت فعمله انقطع كما جاء بالحديث. أما عمل غيره ونفع انتفاع هذا بعمل غيره فإنه لم ينقطع. ويدل على ذلك أن الثلاثة التي ذكرت وهي الصدقة الجارية والعلم والولد الصالح لم يذكر فيها الدعاء، دعاء الحي للميت في صلاة الجنازة، وهي بالاتفاق نافعة للميت، وهي لم تدخل في هذه الثلاث لأنها ليست بعمل للميت ولكنها عمل للحي وهو ينفع الميت. المسألة الخامسة هنا، خامسة ها هنا، مسائل تكلم العلماء في هذا الموضع فيها، وهي المتعلقة بقراءة القرآن وإهداء الثواب أو استئجار من يقرأ القرآن على الأموات في المقابر ونحو ذلك. وهذه المسائل واضح أن التقرب فيها إلى الله جل وعلا ونفع الميت بالاستئجار أن هذا بدعة ولم يأتي دليل من السنة ولا من فعل السلف على عمله. ثم الاستئجار وهو دفع المال لفلان ليتعبد لفلان هذا مبطل للعمل في أصله. لما؟ لأن العمل لا يصلح ولا يتقبله الله جل وعلا إلا بالإخلاص، والإخلاص شرط في قبول العمل. فإذا لم يعمل العمل الصالح لم يصلي إلا بمال، ولم يصم إلا بمال، ولم يقرأ القرآن إلا بأجرة، يستأجر عليه. أنا أقرأ لكم السورة بمئة ريال، أقرأ الجزء بألف ريال ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه لم يخلص لله جل وعلا في هذه العبادة، فكيف ينتفع الميت من عبادة لم يخلص لله جل وعلا فيها وإنما عملت لأجل عرض من الدنيا؟ لهذا من البدع الوخيمة استئجار قوم عند المقابر يتلون، أو في المآتم يعقد سرادق كبير ويأتون بمن يقرأ القرآن ويقولون ننفع الميت، وهم يستأجرون هذا التالي للقرآن بأموال باهظة وعظيمة، وهذا فيه هلكة للفاعل يعني للقارئ لأنه عمل عملا لغير الله، وفيه أيضا إفساد للمال لغير طاعة الله جل وعلا، وهذا لا ينفع الميت لأنه عمل لم يخلص فيه لله جل وعلا. أما لو تبرع أحد فقرأ القرآن لنفسه وبعد القراءة قال اللهم اجعل ثواب قراءتي لفلان، فإن هذا جائز على الصحيح كما ذكرنا له. وقد ذكر الجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رحمة واسعة في تقرير له موجود في الفتاوى، ذكر أن رجلا لما عرض لهذه المسألة ذكر أن يعني نسيت رجل أو امرأة لكنه توفي، نعم أن امرأة توفيت وكان أحد قرابتها أظنه زوجها كان يقرأ القرآن، وبعد أن فرغ من الختمة أهدى ثوابها لنفسه ولزوجته، فلما فرغ وجاء وقت الصلاة أقبل رجل وقال أنا رأيت فلانة في المنام وقالت لي أنا الآن ختمت القرآن. وهذه وإن لم تكن حجة لكن هي للاستئناس، ونقلها ثقات وذكرها علماء وأئمة، فهي ماشية مع الأصل وليس فيها ما يعارض ذلك. فإذا الانتفاع في إهداء الثواب لا يكون بالطرق البدعية التي يعملها أصحاب المآتم والذين يستأجرون للقراءة على القبور. المسألة الأخيرة السادسة قوله وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم. الصدقات هنا يعنى بها الصدقات المالية خاصة، وعلى القول الصحيح الذي ذكرنا أنها كل شيء فيه صدقة في المفهوم العام للصدقة. فأمر الإنسان بالمعروف ونهي عن المنكر والعلم والذكر تلاوة القرآن ونحو ذلك مما يدخل في اسم الصدقة العام، وهي النوافل والطاعات التطوعية العامة، فإنها تنفع الميت إذا أهدى الثواب لا إذا ابتدأ العبادة كما ذكرنا. فإذا نقول إن الصحيح أن قوله في دعاء الأحياء وصدقاتهم هذا يشمل جميع أنواع العبادات كما ذكرنا. نكتفي بهذا القدر. المسألة اللي بعدها تحتاج إلى تفصيل، نجيب عن سؤالين فقط. يقول إذا حج رجل عند رجل ميت هل الرجل الحي يأخذ أجر على هذا الحج علما أن هذه الحجة للميت؟ ما فهمت السؤال بدقة. إذا حج رجل عن رجل ميت هل الرجل الحي يأخذ أجر على هذا الحج؟ يعني قصده إذا أخذ مات، هذا الميت إذا مات وعليه حج واجب فإن أولى الناس بالحج عنه ولد أو أقرباء أو ولي، هذا هو أولى الناس بالحج عنه لأنه نوع بر له وبراءة لذمته وقضاء للدين الذي عليه. أما إذا لم يوجد أو كان في كلفة أو نحو ذلك أو كان يريدون السرعة بالحج عن الميت، فجاء من يرغب في الحج ولكنه ليس عنده من النفقة ما يكفيه لأداء الحج، فإنه لا بأس أن يعطى ليحج عن الميت لما قام في قلبه من الرغبة في شهود المشاعر ورؤية الكعبة والذكر هناك وشهود دعوة المسلمين في ذلك. فإذا كان الرجل يريد الحج أو كان المسلم. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-1985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.